يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. للتلويل ويل جيت للتلويل ويل جيد ناكسة الطرف فهاشمها بالطف مهشومة الأنف لتلوي لوي الجيد ناكسة الطرف فهاشمها بالطف مهشومة الأنف فإن التي لم تبرح الخدر أبرز كانت ما تطلع طلعت فإن التي لم تبرح الخدرة أبرز عشية لا كهف فتأوي إلى كهفيه لقد فزعت من هجمة القوم واللهم إلى ابن أبيها وهو فوق الثرى مخفي فنادت عليه حين ألفت عارية شافت عاريها ويلي فنادت عليه حين ألفته عارية على جسمه تسفي صبا الريح ما تسفي فقدتك حين استعضل الخطب واحدا أرى كل عضو منك يغني عن الألف مسيت العافية يا حسين يا حسين مسيت العافية يا حسين ولو يا عافية الظل من ذاك العصر يا ذاك تدوس الخيل ما خل عشرة الخيل وانت وحيد بجسمك كل شي ما خل السلة بخنصرك يا حسين عساهي مين هين شل صار الليل خويا حسين وطبع الليل حلى الله جيتك شايط على التل ولا خير لي تحشى خلف الله نعم الله ريحتك يا حسين دلتني بمكان الدم ألم بجسمك المسحوق خويا وياي ما يلّى خلف الله على ذاك الليل ستر بالهيمة صارالي كوني القاعد هلسان وتحكي لك على حالي شنو حالة زينب هالأيام تقول الركض مولم عمر 50 والأيتام تبرالي مرة عمرها 50 سنة وين وين الركض الركوض مولم عمر 50 والأيتام تبرالي تبرالي لا خيل بقى وياي لا صوام ظلال إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد كان الكلام في ليلة البارحة حول القسم الأول من أقسام النفس لنصل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة إلى مرتبة النفس المطمئنة ونجعل من الإمام الحسين عليه السلام مصداقا لهذه النفس العليا والروح العظمى. النفس اللوامة هي المرتبة الثانية من مراتب النفس. إحنا البارحة حكينا عن النفس الأمارة، قلنا النفس يعني شرحناها عرفناها وبعدين فرقناها يعني الفرق بين النفس والعقل والقلب والروح، وبعدين قلنا هذه النفس العلماء مختلفين فيها يعني على أقسامها وكذائياتها. على أي حال في القرآن النفس على 3 أقسام، بعض العلماء قالوا 6، يعني التقسيم الشائع في القرآن للنفس أمارة ولوامة ومطمئنة، بعضهم ضافوا 3 من علمائنا الشيعة ومن علماء إخواننا العامة أيضا، قالوا النفس الملهمة قسم، والنفس الراضية والنفس المرضية، هذا تقسيم فصار 6. بالحقيقة البيان مو هيجي، لأنه هذه النفس الملهمة هي صفة النفس المطمئنة مو قسم وحدها، والراضية والمرضية كذلك. الآن أنا ما أريد أدخل في المطلب شوية بجدلية ويراد لها تفكيك فلسفي وكلامي ونترك عليها تحال. نفس الأمارة هي النفس التي تأمر صاحبها باتباع الخطايا والملكات والمعاصي، وعدد جنودها 70 جنديا، يعني أكو 70 رأس 70 رأس للنفس الأمارة. النفس اللوامة أعلى، احنا الليلة نمر شوية مرة سريعة لأن أنا أريد أدخل على النفس المطمئنة لأن باشر عندنا آخر مجلس هنا، فكون هذا البحث شنو اللمة مثل ما يقولون. النفس اللوامة هاي نفس ترقت بس ما خلصت، يعني شنو؟ يعني مثل واحد بيته أكو أنقاض تراب، هو نظف البيت بس الغبار بعده بالفضاء، فبس تسكن الأمور ينزل الغبار على الأرض هم يصير تراب، فبالنتيجة ما في خلاص بعد الأمر. صلوا على محمد وآل محمد، حياكم الله شيخ. فبعد الكلام ما تام إن صح التعبير، يعني هذا لا يخلو من خطورة، لا يخلو من خطورة. شنو من خطورة؟ يعني مولانا هذا ما متخلص بالنفس، انتبه لي شوية وياي، بالنفس الأمارة بالنفس الأمارة عدة ملكات، والملكات مهيمنة ومسيطرة، ولا زالت تأمره بهذه الخطايا. ولذلك الموضوع مرعب. علاجه شنو؟ علاجه المجاهدة، يجاهد نفسه حتى يتخلص من الأمارة. لكن هذا من ينتقل، يعني خلص الأمارية ينتقل للنفس اللوامة، اللوامة هم ما طابت. يعني مثل واحد الله يكفيكم الشر يطيب من المرض، بس كل الظروف مؤاتية لأن يرجع لنفس المرض، ما عنده وقاية، وهذا خطر على يا ساعة يرجع للمربع الأول. يعني أبو نفس اللوامة ما خلصان، أبو نفس اللوامة ما خلصان، النفس الأمارة غارق، النفس اللوامة طلع، لكن من طلع بقت علقة، بقيت علقة وين؟ بذاك العالم الملوث بالمعاصي، فما عنده حصانة معنوية تحجبه وتمنعه وتقيه من الرجوع إلى المربع الأول أو الرجوع للملكات السيئة. لكن ماكو، الحمد لله أمور زينة بسبب مثلا أصدقاء طيبين، ظروف ما مؤاتية، ما أدري شنو، جامع بصفهم وحسينية وموكب وطلعة وصف كذا، بس هو بس شوية يخمل عن نفسه، مثل واحد كاظلة حية من رأسه، بس شوية تضعف قرصته. النفس اللوامة يعني هو يمشي على التبليط، ايه يمشي، بس ها كل شهر كل 15 يوم نزل على الترابي، كلالة 4 أيام 5 أيام بالغفلة بالمدري شنو، انتبه انتبه، لام نفسه، اوه انا سويت والحكي هذا شنو وليش وكذا، راح استغفر صلى زار بكي لطم دعا كذا، رجع خلال اسبوع ورا اسبوع نزل على الترابي. وهاي الشمدو شمدو باي الى متى؟ هذا لا زال في خطر، وفي خطر عظيم، وبالنفس اللوامة، لأن هو صحيح عبر طلع لكن ما خلص تماما، بقت آثار وبقي لديه حنين إلى المعصية وشوق. يعني بينك ما بين الله خلينا نسولف شوية سوالف عرب، وهي هاي سوالف قلوب، يعني مو سوالف تنظير، أنا ما أريد يعني أعقدها وأجيب مطالب شوية صعبة. يعني مولانا أكو واحد يستقذر المعصية، يستقذرها، وأكو واحد ما يسوي معصية بس من يطيح بالمعصية يستأنس، يصير عنده لذة، هذا مصيبته كبيرة. هذا أكو واحد يستقذر المعصية، يعني المعصية بالنسبة إلى قذارة معنوية، نفسه تشمئز من عندها، نفسه ما تطيقها أبدا، هذا على خير، لكن أنا ما أخذ غيبة، لكن في حال ما إذا انفتح للمجال أخذ غيبة، لا مو أرتاح أتونس لا، مولانا هو ما يرتكب الحرام، لكن إذا سنحت الفرصة يرتكب الحرام ويتلذذ بالمعصية، عود ورا ما تخلص لذة المعصية يندم، يستغفر يبكي ما أدري شنو، يرجع هذا على خطر. تدري ليش؟ لأن مرة الله يطيحها، مرتين ثلاثة 10، لكن ثق صفعة الله ما تطيب، صفعة الله ما تطيب، مرة الإنسان الله يطيح له، مرتين 10، لكن لا أن يتمادى الإنسان في طغيانه وفي معصيته، الأمر هنا جلل، الأمر هنا صعب، الغفلة قاتلة، من يلهيه المرديان، المال والأمل، لم يدر ما المنجيان، العلم والعمل، إن الأنام مط الأيام تحملهم نحو الحمام، وإن حلوا أو ارتحلوا، لا يولد المرء إلا فوق غاربها، يحدو به للمنايا سائق عجل، يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل، تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العذاب ولا من منه خجل، أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل، ما عذر من بلغ العشرين، اللي صار عمره 20 سنة وفوق، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل، يدعون ربهم في فك عنقهم ورق ذنبهم والدمع ينهمل، حدب الظهور فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع النبل، خمص البطون طوى ذبل الشفاه ظما، عمش العيون بكا ما حدها الكحل، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلا قتلوا. لاحظ هاي أحوال أهل الله، أحوال أهل الله هذه، والإنسان عليه أن يتخلق بأخلاقهم ويسير على هديهم وينجذب إلى حظيرة قدسهم. الأنبياء ومحمد وأهل بيته والعلماء الشامخون والصالحون والأولياء المطيعون، هذا مهم أن الإنسان يسير بهذا الركب، ركب الأنبياء وأخلاق الأنبياء وأخلاق أهل البيت وأخلاق العلماء. فسيروا على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواحل ضالع، على قد حالي أنا أسير، ولكن أشني أمشي بركابكم أحسن ما أنا ضايع. أكو واحد يندل الدرب بس يكابر فلوس دنيا مغريات هوسة وظيفة عمل شغل كذا، ضايع وقته كله، مو لهاي السالفة، مو لسالفة تزكية نفسه. وإذا ما إذا بعدين يرفع راسه يلقى هاي الملكات السيئة صايرة جذور هضاربة في تخوم أرض باطنه، شي خلصة هذا مولانا؟ شي خلصة هذا؟ يراد لعمر، يراد لعمر لما ينجو. ولذلك لابد أن يسير الإنسان في تزكية نفسه وهو بالبداية، حتى يتغلب عليها قبل لا تسيطر، شنو؟ قبل لا تسيطر عليه. على أي حال، الكلام عن النفس اللوامة كلام طويل، لكن السمة البالغة والبارزة في النفس اللوامة هي اللوم. يعني تلومه، ليش سويت هيجي؟ مو صحيح تسوي هيجي، انت مؤمن، انت محسوب على اهل البيت، اسمك علي، اسمك جعفر، اسمك صادق، المفروض ما تسوي هيجي كذا. هذا لوم. اللوم وحدة جيد، لكن وحدة ما يكفي. يراد له شنو؟ يراد له سعي، ويراد له مراقبة، ويراد له عبادة. فشي يراد له؟ حتى ليش نسوي المسألة بس تنظيرية؟ مولانا حط لك فد عمل روحك، لا يعني لا تعتمد بس على يمن، لا تعتمد بس على ترك الذنب ومراقبة النفس. سوي لك أنت بينك وبين نفسك فد برنامج عبادي، فد برنامج روحي بكمالات روحك، على قد ظروفك وعلى قد حالك وعلى قد صبغتك ووظيفتك وشغلك وبرنامجك، شنو انت شلون عملك، حتى تعبر. لذلك يراد لك فتشني فد وصفة إن صح التعبير، انت خليها يعني وصفة من روايات أهل البيت ومن أدعيتهم. يعني حاول تصلي صلاة الليل ورا صلاة الصبح، اقرأ دعاء العهد، هاي ثوابت، خليها ثوابت، هاي هي النافعة في النفس اللوامة، تعبرها. مثلا مولانا صلاتك في وقتها، انت قدر امكانك لا تصلي صلاة بلا حضور قلب، قدر امكانك، لان انت من تصلي الصلاة وتفكر بسويش سيارتك وين خليتها، وتصلي بالشوطين مال الطوبة وبالفاصل الاعلاني، هاي صلاة يعني مو ما راح تأدي روحها الحقيقية، مؤداها الحقيقي. قدر امكانك حاول تخلي لك فد ربع ساعة، نص ساعة، 45 دقيقة، اقعد تسولف مع الله سبحانه وتعالى. يعني مو واجب، مو الصلاة الواجبة، لا عصرية مغربية بالليل قبل تنام، انت قعد الصبح مد مصلايتك، اقعد بين يدي الله، قل لا انا على خربطتي احبك، على ذنوبي، على اخطائي، على كذائيات، انا ارد اسولف وياك، وانا متأكد انت تسمعني، انت جرني، انت اذا ظل السالفة علي ما اجيك، انا ضعيف الحال، لا أبرح الباب، شلب، لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فيا ذلي وخسراني. خلي ملكات السيئة، أنا أحكي عن نفسي، أخلي ملكات السيئة قدام عيني طول اليوم ما أرتكبين الملكات اللي أنا أعرفهن اللي إحنا سولفنا عليهن البارحة بالنفس الأمارة بالسوء. أقرأ لي 50 آية من القرآن أو حزب من القرآن، أنت وقتك، أنا ما أعرف شنو وقتك، لكن بالنتيجة أخليني فد موعظة، أسمع لي موعظة، صديق طيب أخابره قل له ما تذكرني بالله. تدرون في روايات أهل البيت شانة والأئمة يجونهم أصحابهم يقول له عظني إن قلبي قد قسى، هو صاحب الإمام رفيق الإمام يجي طبع الإمام يقول له مولاي شو أحس بقسوة، ما تطيني موعظة. منو بينا الآن يروح إلى عالم، إلى واعظ، إلى مرجع، إلى خطيب، إلى صديقة، إلى صاحبة؟ المؤمنة تروح إلى زميلتها، المؤمن يروح للمؤمن يقول له ما تطيني موعظة، ما تذكرني بالله. شوف هاي هي علاج الروح. ليش إحنا الآن محتاجين رياضة جسدية؟ نروح للجيم نركض حتى نقوي عضلاتنا ونقوي جسمنا، هذا شيء مشروع، شيء صحيح، أمر جدا طبيعي، أرد أقوي جسمي. ليش أنا أحتاج إلى تقوية المناعة؟ أروح أخذ فيتامينات وأخذ مقويات وأخذ أوبر وأخذ علاجات، أرد أقوي مناعتي الجسدية وأرد أقوي عضلاتي وأعصابي. ليش أنا من أرد أقوي علاقاتي العشائرية ويا عمامي وقرايبي وكذا، أروح أقعد بالديوان وأتعرف على أولد عمي؟ ليش أنا ما أروح أقوي علاقتي مناعتي المعنوية؟ هاي هم نفس الشيء، أنت يا أخي قوي مناعتك الجسدية، أخذ فيتامينات وفيتامين سي وكذا كذا كذا، وأكل هذه الأكلة وروح قوي مناعتك الجسدية، روح سوي رياضة. ليش ما تقوي مناعتك الروحية أيضا؟ مناعتك الروحية هم يراد لها تقوية، هم يراد لها فيتامين ذكر وفيتامين صلاة وفيتامين مؤمن وفيتامين صالح وفيتامين موعظة، هم يراد لها. هاي أخت هاي، هاي أخت هاي، مثل ما تقوي روحك جسمك قوي روحك، خلاص هي المسألة هكذا. هذا تمام الكلام في مبحث النفس اللوامة. خلي نعبر للنفس الثالثة والأخيرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. النفس المطمئنة، وهي النفس التي استقرت بعد رحلة المسير إلى الله. فالإنسان في هذه الرحلة تاب من أكل شجرة المعاصي كأبيه آدم، فتوسل بالكلمات التي هي الأرواح العليا لسادة الوجود، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أنه هجر بلاد الذنوب ورفض المعاصي فاحترقت نفسه بنار الشوق إلى الله، فهاجر إلى ربه، وهناك صار كإبراهيم هدم أصنام معبد أوثانه، ثم ركب سفينة ولاية علي فتوسل بمحضره بأن يخلصه من حوت يونس، أي أن يخرج من حجب الغفلة، ثم أنه توسل بالله على طريقة موسى سلام الله عليه، فتتلمذ على يد شعيب فرعى عنده أغنام نفسه، ثم ساح كعيسى ابن مريم في ربوع باطنه، ثم وصل إلى معرفة رسول الله بقدره صلى الله عليه وآله، بقدر الإنسان وليس بقدر رسول الله، فتأسى بمحمد المصطفى لقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم طرق أبواب محمد وأهل بيته وجلس مواليا ومحبا وشيعيا عند بيت علي وفاطمة، فآمن بحكمة الحسن وبكى على مصيبة الحسين والتحق بركب عاشوراء وقرأ الصحيفة السجادية وتعرف على معارف محمد الباقر وجلس في مدرسة جعفر الصادق وسجن نفسه عما خالف إرادة الله وصبر كصبر بسيط متأسيا بموسى بن جعفر وتغرب واهتدى وجاد فأكرمه الله بانتظار صاحب الزمان. حينها قيل له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. فقيل له: من نحن ومن أنت؟ فقال: أنتم صلاتي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا، لعلي دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نوديت منها كفاحا ردوا ليالي وصلي، ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، أنا الغريب المعنى رقوا لحالي وذلي. فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبدكم، بل عبد عبد لعبدكم، ومعبود ومتبوعكم وصاحبكم في سركم والعلانية. فقيل له: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا غريب اذكرها لك، هي هاي خلاص يرجع الإنسان. النفس المطمئنة هي النفس التي رجعت إلى الله بعد أن ذبت ثياب شني المعاصي وثياب الخطايا وكذا. يقول: والله الحمد لله أنا بألفين مثلا هو يقول مثلا بـ2017 كانت عندي كذا ملكة سيئة، كانت عندي 10 سيئة ملكات أسويها، بـ2018 رشقت 3 4 5 6 3 2 إلى أن وصلنا لـ2022 الحمد لله، ما عندي بس ملكتين ثلاثة السنة أنا ما ارتكبت معصية، خلص شيئا فشيئا اطمأنت وألقت عصاها واستقر بها النوى، خلص قعدت خلص. النفس المطمئنة شنو هي؟ النفس التي استقرت بمحضر الله وبمحضر أولياء الله، ما عنده شيء امتاني بعد، شنو شيء مسوي امتاني لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل، خلاص استقرينا، انتهت الرحلة بالوصال، وصلنا، وصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هاي النفس المطمئنة تطمئن بأربع شغلات، أربعة تنعد الحسين، يعني أربعة ينوخذن من الحسين. لما نقول الإمام الحسين والنفس المطمئنة، يعني هي النفس التي اطمأن عقلها وقلبها ونفسها وروحها، والإنسان لا يطمئن إلا بهذه الأشياء أربعة. يعني شلون واحد عنده سيارة وعنده أربع جيتشات، ذني الجيتشات بالسيارة أربعة لازم يمشن عدل، يمشن بمستوى واحد، هنا راح يمشي صحيح. النفس المطمئنة شني؟ النفس المطمئنة باختصار هي التي اطمأنت بمحضر الله، وصلت خلاص. الإمام علي شو يقول؟ يوصف النفس المطمئنة يقول: واطمأنت واستقرت عند رب الأرباب نفوسهم، قعدوا على بساط الأنس، صاروا من أهل الله، خلاص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد وصلوا، شلون واحد مسافر خطر خطر خطر إلى أن وصل، وصل بعد هاي تات شيلت بعد، صار من أهل الدار، صار من أهل الدار. فلا تعظه أجلكم الله الكلاب الخارجية، ليش؟ هسه خل اضرب مثال ولو غريب بس هي هاي هي هاي اخت هاي كل شيء بالعالم الملك هو يشير الى شنو عالم الملكوت عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير كل السولف بي بس واحد يفتح عين قلبه يلقى السالفه هي كل السولف بي جلكم الله لما واحد يروح للبيت شخص واكو باب مجموعه كلاب مثلا طبعا هاي الكلاب تعض الغريب صحيح إذا كان هذا من أهل هذا الدار أيست من عنده هذا عرفت النمو له الملكات السيئة كلاب إبليس كلب الحضرة الإلهية يعض لكن لما يصير الإنسان من أهل الله إن عبادي ليس عليه عشان السلطان ما ليش إلا عبادك منهم المذل المخلق هذا ليش خلاص صاروا من أهل الدار فما صاروا من أهل الدار خلاص النفس أهل النفس المطمئنة خلاص اطمأنوا وهذا حال أولياء الله وأهل الله وحال المؤمنين أيضا النفس المطمئنة هي نهاية الرحلة الحسين سلام الله عليه نفس رمز الاطمئنان شلون هو الاطمئنان شلون يصير بأربع شغلات أربعة تلقاهن بكلمات الحسين أو بالطف أولا العقل بشنو يطمئن؟ العقل يطمئن بالمعرفة يبقى العقل مضطرب غير مطمئن مشوش غير مستقر عشوائي غير واضح يبقى العقل هكذا إلى أن يشرب من ماء المعرفة الحقيقية أبد هسه مولانا يقرأ يدرس يصير مفكر يصير فيلسوف يصير ناقد يصير عالم يصير مؤلف يصير كاتب قل له شبعت لا وصلت للحقيقة لا ليش لأن هاي المائدة بصفها موائد بالآلاف إذا ما شرب الإنسان من مائدة الحقيقة الصادقة إذا ما أشرب من الماء الخالص يبقى مولانا يربت كل ساعة طارح لشبهة كل ساعة مشكك الوادم بسالفة كل ساعة مسوي له هزة ليش هذا العرب يا أخي والله أجدادنا سخافة حج حجاية وانا يقولون هذا لاكفين السالفة على الفطرة ترى الحقيقة ما يراد لها خبصة حقيقة يراد لها مصلاية وقلب بس نقاء قلب نظيف الله يعلم هاي انتهت شوف يقول لك العرب يقولون يردس حيل ما شايفه هو صيح والشايف يمشي بهيده تلقاه رزين ثقيل ما مسلمه خلص يقول لك ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ ضجة مزولة الصينيون هي كلام الشابه كلام السولف بنفس السالفه سبحان الله صيني وهندي ويوناني وعربي وشامي وافريقي كلام السولف بسالفه يقولون الصينيون العربات الفارغة هي التي تحدث الضجيج فارغة طلع هوسه لأن ما واصل لماي الحقيقة الاطمئنان اطمئنان العقل يأتي بمعرفة الحقيقة اللي يعبر عنها كميل سلام الله عليه كميل يسأل الإمام علي يقول له يا أمير المؤمنين ما الحقيقة اسمح الرواية تأمل بها ماكو وقت نشرحها الرائد لها شهور يا أمير المؤمنين ما الحقيقة قال يا كميل ما لك والحقيقة مستعجل ثقيلة عليك هاي السالفة قال أو مثلك أو لست صاحب سرك مو أنا صاحبك ومشو ياك 24 ساعة ما تجاوبني على الحقيقة شنو قال بلى إيه تصاحب سري ولكن يطفح عليك ما يرشح مني القطرة تطلع من عندي تكتلك وتغرقك فيرد عليك كميل أو مثلك يرد سائلة انت رديت من قبلي حتى رديت تردني هسه أو مثلك يرد سائلة ما الحقيقة فقال له عليه السلام كشف سبحات الجلال من دون إشارة قال زدني فيه بيانا ما فهمتها قال هتك الستر لغلبة السر قال زدني فيه بيانا قال جذب الأحدية بصفة التوحيد قال زدني فيه بيانا قال نور يشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره. قال زدني فيه بيانا. قال قم واطفي السراج فقد فضحك ضوء الصباح. شو أسوي لك؟ طلع صباح الحقيقة وانت ما فهمت يا أخي، شو أسوي لك بعد؟ أشرح لك إياه، شو أشرح لك إياه؟ وجزى الله كميلا خيرا على سؤالي. الشاهد شلون يطمئن العقل؟ لأن العقل اطمئنان النفس ثلاثة ثلاث، ثلث للعقل، ثلث للقلب، ثلث للنفس. ثلث العقل يطمئن بالمعرفة، بالمعرفة. ويا معرفة يا أخي، مو أي معرفة، المعرفة المأخوذة من واحد درس قبل على بيد الله. يصير إيه؟ يصير يصير. ليش أهل البيت يا درسهم؟ أهل البيت درسوا منه؟ الآن أنا أسأل أي واحد من إخواننا وأعزائنا من أي مذهب، مع كامل احترامنا ومحبتنا لهم، أقول له يا أبا إمامكم منه؟ يقول لي فلان، فقيه فلان، الفقيه الفلاني. أقول له عد من درس؟ يقول لي درس النحو عد فلان، واللغة عد فلان، والفقه عد فلان، والتفسير عد فلان، والكلام عد فلان. يذكر لي ويفتخر، هؤلاء أساتذتي. ما ما ما ما بيها عيب. أروح للأشعري يا بل أشاعرة إمامكم منه؟ يقولوا لي فلان. إمام منه؟ فلان. أستاذة منه؟ فلان. إخوان للمعتزلة تعالوا، إمامكم منه؟ فلان. درس عد من؟ عد فلان. يا بيت هكذا الأمر طبيعي، ما عدا الشيعة. بس إحنا، بس إحنا من تسألني أقول لك إمامك منه؟ تقول لي الصادق. أقول لك الصادق درس عدمة، هم طلع من الباب، هم درس له بمدرسة؟ لا. تقول لي درس عد أبوه، أبوه عد أبوه جدة والإمام علي ورسول الله وجبرائيل والله عز وجل، خلاص أستاذهم الله. هؤلاء تلاميذ حضرة الله ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري دايركت، ما أخذينها من الشجرة للخلاط، خلاص ما رايحين، لا قال فلان ولا شك فلان ولا رايح فلاني ظن بها ظن ولا أبدا. الله علمهم، أدبني ربي فأحسنه. ما عدا إحنا في كل المذاهب، كل الفراق، كل الديانات، كامل احترامنا إلهم، محبتنا واعتزازنا إلهم. بس السالفة هاي التعليم الإلهي المباشر تلقاه عد الجواد، عد الصادق والباقر والكاظم والحسن والحسين، ما تلقاه برا أبدا. وهذا أحد أقوى علائم حقانية مذهب أهل البيت، إنه إحنا ما عدنا واحد من أئمتنا راح درس اللغة بالشام والتاريخ باليمن والأخلاق بالأندلس والتفسير بالمغرب والعقائد بالعراق أبدا. زق العلم زقة، هسه شلون زق العلم زقة؟ ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي، ما ندري شلون. طب وشوف ما أقول لك، شلون تعلمها ما ندري. نعم أكو إشارات هم شمروها علينا، قالوا عدنا الجفر الأبيض والجفر الأحمر والجامعة والطامور والكتب الخفية، الله الله طعنا إياها. هسه شلون ما ندري، إجا واحد شوية راكب رازه قام يهوس على الإمام الحسن ويغلط ويسب ويشتم كذا، قالت ليش الصيح؟ تعال البيتنا وراويك زغب جناح جبرائيل، شنو رأيك؟ هسه هذا شي قله بالله، هسه هذا شي جاوبه يعني؟ انت هذا يسبه ويغلط علي، قله ما كو داعي تغلط، ترى احنا السالفه اخذناها من الله، وهو اذا الله راد لا يرفع له واحد يا اللي يقدر له، اذا الله راد يعلم له واحد يا اللي يقدر له، خلاص سالفه يم الله. السالفه لا يمي ولا يمك. دخل الناس كلها تجتمع على ان تجهل عالما علمه الله، ما استطاعوا. وشلون تجهله؟ سؤال يا لا هي جايه من برا حتى تقطع الامدادات عنا، لا هي جايه من فوق، شو كبها؟ إذا رب لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت، شي كذا هاي السالفة. إذا واحد باع ويا الله والله اشترى مولانا، كل سيوف الفراعنة، كل سيوف الفراعنة وعدتهم العسكرية وبارجاتهم الحربية وطياراتهم وهوستهم كسرتها عصة. عصة شنو عصة مولانا؟ معقولة عصة؟ عصا صغيرة تكسر هاي السيوف كلها؟ إيه، لأن العصا مرتبطة بالله، أمة كاملة الله قهرها ببعيرة، ناقة، ناقة الله نسبها إليه، ناقة الله وسقها بعيرة فدمدم عليهم. معقول الله يغار على بعيرة يقلب أمه، ما يغار له على مؤمن ينظلم؟ شلون خليتها ببالك وصدقت الله ما ينصرك إذا أنت مع الله؟ الله غار على بعيرة لأن مرتبطة بي، ما يغار عليك إذا أنت صادق وفلان ظالمك وفلان مأذيك وفلان. شوين لقيت هاي بيحة؟ صح، هو الله انتقم من أمة كاملة على مود، على مود ناقة، لأن ناقة مرتبطة بي. معالم الكرة الأرضية كلها غيرها بالطوفان على مود نوح. ليش؟ لأن نوح مرتبط بي. المعادلة كلها بيد الله يا عمي، ترى مو بيد الناس، هاي الناس تلعب. تغيير المعادلة كلها ترى بيد الله، بيد أهل البيت سلام الله عليهم. ترى إنسان واهم من يتصور فلان يقدر يرفعه وهذا راح يسقطه وذا علي من الله هذا العظيم. الله عز وجل غرق الكرة الأرضية كلها على مود عبد صالح صار له 950 سنة يحكي بيه وما لقى له ناس تشتري بضاعته. قال له الضوج قلبها قلب قلبها. الله عز وجل أعجز كل طب بني إسرائيل بنفحة واحدة من نفحاته الربانية أعطاها لعيسى بن مريم. قال لهم أنتوا عندكم طيب، وصلوا إلى أعلى درجات المعالجات الطبية جاب عيسى. قال له لا تشينوا مثلنا أنت، إحنا الطب كله عندنا. قال لهم أحيوا لي ميت، يلا هذا ميت أحيوا. عيسى قام يحيي الموت، شي يسوي له بعد إذا واحد يحيي الموت شي يقولوا له؟ يعني كل أدب العرب، كل نثر العرب وشعر العرب والمعلقات الأدبية العظيمة عند العرب كان سلاحهم. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، المعلقات. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأمواج الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعناقا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. الله أعجز الشعر كله واللغة كلها بكلمات نثرية. قال لهم إذا بيكم حظ كتبوا لي آية من القرآن، صورة من القرآن كتبوا، ولو كان بعضكم لبعض ظاهرة. ليش؟ لأن هذا الكلام مرتبط بالله. 83 سنة يشتمون علي بن أبي طالب على المنابر، كل ما يشتمونه يصعد، كل ما يحاربونه يصعد، كل ما يسقطونه يصعد. ليش؟ لأن الله يريد. خلاص بس هاي، لأن الله يريد. 70,000 شخص التف ضد الحسين سلام الله عليه، على أقل الروايات 30,000. 30,000 قدام 70 نفر، شنو المعادلة هاي؟ شلون هاي؟ وين راح تصير؟ شلون راح تخليها أصلاً؟ لكن لأن ذول 70 مرتبطين بالله، الله سوى راحوا أبادهم انتهوا، بقوا بس الحسين وأصحاب الحسين. سبب؟ المرتبطون بالله لا يموتون، المرتبطون بالله لا تخبو نارهم أبدا إلى يوم القيامة. ويوم عن يوم شقد تطي انت، شقد مطل لله تبقى. المتعلق بالباقي يبقيه، والمتعلق بالفاني يفنيه. أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى. ولا يستقر العقل إلا بالمعرفة المأخوذة من أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا كلام طويل، إحنا باشر إن شاء الله نختم به المطلب إن شاء الله. ولهذا السبب من يصل إلى ذرى هذا المجد، وهو مجد معرفة الله عز وجل عن طريق أهل البيت سلام الله عليه، ينال كل خير. وأهل البيت علمونا فت قضية عجيبة، أنه أنت صحيح كلما ارتبط عقلك ومعارفك بأهل البيت عليهم السلام، يجب أن لا يلغى جانب المحبة والمودة والعاطفة أزاء أهل البيت عليهم السلام. هذا كلش مهم. يعني الإمام الصادق وهو سيد هذه المدرسة، صحيح يعلم كان طلاب العلم فقها وعقائدا وأخلاقا وتفسيرا وكلاما وكذا، ولكن هذا أيضا بنفس الوقت يدفعهم إلى إحياء مآثر أهل البيت، البكاء على مصائب أهل البيت، الجلوس في، يقول له أتجلسون وتتحدثون؟ يقول له إيه والله. قال رحم الله تلك المجالس، أما والله إني لأحب تلك المجالس. أو يقول له مثلا أنت من العراق، واحد يدخل على الإمام يقول له أنت من العراق؟ يقول له نعم مولاي من العراق. قال هل تزور الحسين كل يوم؟ قال له لا والله ما أقدر، بعيد عليه. قال له في الأسبوع مرة. قال له لا والله ما أقدر بالأسبوع مرة ما أقدر. قال له زين في الشهر مرة. قال له ذولا شرطة بني أمية يقتلوني هذه يعتقلوني فأنا ما أقدر أزوره بالشهر. قال له إيش قد تزوره؟ قال له بالسنة مرة ممكن. فالإمام قال له ما أجفاكم، شنو هالجفاء اللي عندكم هذا؟ منين جايبين هذا الجفاء؟ ما أجفاكم إن كان ولا بد، إذا ما تقدر الزور فتوجه إلى يومية وأشر بإصبعك نحو قبره الشريف وقل له السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا يعتبر زيارة. ولذا أنت الآن إحنا خلينا نتفق من الليلة خلينا نسويها ورد، هذا الذكر هذا يوم كل بعد كل صلاة، يعني بعد صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة العشاء توجه نحو الحسين سلام الله عليه، توجه نحو الحسين وأشر بإصبعك الأيمن بإصبع يدك اليمنى نحو قبر الحسين وقل هاي العبارة، تكتب لك زيارة. قل السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا النص هيك اقرأ، هكذا وارد على الإمام الصادق، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله. مرة واحدة قلها تعد من الزائرين. وليتك زرته كما زاره علي بن الحسين في مثل هذا اليوم. زيارة عن زيارة تختلف يا أخي، زيارة عن زيارة تختلف. شلون زار اليوم زين العابدين؟ اليوم مصيبة والله يا أخي، في مثل هذا اليوم تتجدد مصائب أهل البيت. طلع النساء من بني أسد جزاهن الله خير، بيض الله وجوههن، حشرهن الله مع الزهراء إن شاء الله. يقول طلعا للماي وهن بمدينة بعيدة، بارما انجلت الغبرة وانسحب الجيش، طلعا هذن النسوة وبأيديهن القرب ورايحات للمشرعة، رايحات للمسناية. مرا على جثث الزواكي، جثث الزواكي مرا لقن واحد عن نهر، له ملاك له بشار عظيم الجثة وكفن عليه. أشو هذا إدين ما عد؟ لقن يمناه بذيش الصفحة، يسراه بذيش الصفحة، لقن بصفة جربة راسه مضروب بعماد، الدماء تسيل، السهام بعينه بجسمه، وكفن عليه. وحده قالت للثانيه هاي هذا ياهو هذا. شال النظرهن واذا بالجثث ليغاد جعلا عليهن، واذا شباب وشياب وبنصهن قمر منير لكن بلا راس. افترا عليهم صار لهن حنا وان على جثث الحسين واصحابه، بكان وصاحن وويلا عليك أبا عبد الله. والله واحد ما أدري إيش يقرأ إيش يقول. وقفنا على الحسين، الشمس مأذيته مغيرة معالمه، صدره مكسر، صارني لطمن عليه، سوى مجلس على الحسين قدام جثة الحسين. قال لي بشمس ما حد يزاوض على حسين، على حسين ظل على حسين الخال ويا حجابات، ظل على حسين بحوافرها وصل خيمة رقية، وللعزم هيهات بالطف قلب الحسين ويا خال العدب كيفك قلب الحسين طلع ويا الحوافر. ويل عليك أبا عبد الله. طلع ويا الحوافر الحوافر طلع ويا الحوافر قلب الحزين تبسج وصل نضلوع الرقاع يقولون ركضنا الأسديات إلى رجالهن طبا عليهم بالديوان لقنهم قاعدين قال لهم بعد انتم ما يصيرون تعوفون الحسين ما نصرتوا يوم الطفل عذرا عندكم او بلا عذر الان لازم تقومون توقفون موقف امام فاطمة امام رسول الله صارا يتكلمن وياهم وجزاهم الله الف خير بني اسد شرفوا التاريخ بهالموقف العظيم قاموا اجوا يم الحسين شيخ عشيرتهم وشبابهم وكبارهم التموا على الجثث افتروا عليهن زين شلون يدفنوهن هذا منو هذا منو لا عدهم روس يا الله بيهم ناس مقطعة بيهم ايادي ممزقة شي يسوون حاروا حاروا صار عدهم حيرة اجوا الى جسد الحسين كل ما رادوا يشيلونه ما قدروا ليش ما قدروا مزق ما ظل بي شيء طاحنينا طحن ترى ما ظل بي شيء والله ما ظل شيء كل شيء ما بيضا فعاشوا بحيرة شي يسوون شي شلون يدفنون هاي الأجساد بينما هم كذلك وإذا بفارس قد أقبل من بعيد نزل من على فرسه قال ماذا تصنعون هنا قالوا جئنا نتفرج على الجثث قال اصدقوني لا تكذبوا علي قالوا له والله احنا جايين ندفن هاي الجثث بس ما نعرفها خاف ندفنها ونكتب عليها اسماء وتطلع مو اسماءها واحنا بحيرة عدنا علم الحسين استشهد ذولا اصحابه وذولا اهل بيته بس ما نعرفهم الملثم هذا ايش سوى راح الى جسد الحسين جلس على جسد الحسين احتضن جسده صحوا حسينا وأبتا يقولون أغرق لثامه بدموعه قلبوا ينشان تري أنسى وبطل النوح ونيني أخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عين أيام القضيت وياك وياك وياك أناغيك وتناغيني ثم قام أجال طرفه على الجثث الزواكي قال كرام النفس روحي ما تمله ما تمله يوم يحق لنصب عزية وما تملهم وما تملهم أنا شبيدي على الزمان الما تملهم بس ديارهم ظلت خلي راح إلى إخوته إلى شباب بني هاشم قالهم شبان يا حلوين الأطباء الأطباء يا الأطباء الأطباء حسافات نومتكم على القاع ثم رجع إلى بني أسد قال احفروا هنا حفيرة حفروا حفيرة كبيرة قال ادفنوا هذه الجثث 17 جثة ادفنوها هنا. فلما دفنوها قال احفروا حفيرة هنا عليكم بهذه الجثث ادفنوها. ثم دفن جسدا واحدا أمامهم قال أما هذه الحفيرة فشهداء بني هاشم إخوتي وأبناء عمومتي، وأما هذه الحفيرة فهذه شهداء أصحاب الحسين، وأما هذا فشيخهم حبيب بن مظاهر. ثم جاء إلى الحسين. إخواني والله المصيبة ما تنقرأ، الله أكبر. تدرون سوى السجاد لما اجى للحسين؟ يقولون خلى إيديه جوا راد يشيله طاح، خلى جوا جهة صدره طاح من جهة بطنه، خلى من جهة بطنه طاح من جهة صدره. شي يسوي؟ قالوا له مولانا ما نقدر نشيل هاي الجثة لأن هاي ممزقة صايرة وذر. والله زين العابدين ذاك اليوم قال حجاية. هاي الحجاية لو نبقى نبشي عليها إلى يوم القيامة ما هدأت رنة قلوبنا. حجاية وحدة قال زين العابدين، هاي الحجاية دوما تتذكرها لا تنساها. مولانا كل ما راد يشيل جنازته ما قدر، التفت على بني هاشم، تدري ايش قال لهم؟ قالهم ما عندكم حصيرة؟ بس العجاية ما عندكم حصيرة؟ حتى هاي الحصيرة من الشوفة تذكرك بالحسين. بيض الله وجوهكم بني أسد، الحصيرة حصيرتكم المقطع إمامكم وإمامنا شيخنا وأبونا. قالهم ما عندكم حصيرة؟ يريد له حصيره يلمه. اويلي اويلي عليك ابا عبد الله. خلونا نطحق هاي العباره، هاي العباره عظيمه. قالهم هل لي بحصيره يريد يلم اجزاء المقطعه. يقولون فجاءوا له بحصيرة، جمعوا جمع الحسين جمعوا من القاع وذر. يقول عمت عين مقطع وصاير وذر. اي والله عمت عيني عليك ابا عبد الله، عمت عيني مقطع وصاير وذار. شمالهم ما خلوا بجسمك اثر، ليت وياها الحوافر ما اخذتني. بيش ألمك وانت كل وصلة بكتر، بيش ألمك وانت كل وصلة بكتر. شلون أشيلك ويلي حز راس الشمر، جيت واندب وين ابوي الضيع اخته، مقطع وصاير وذر بالقوة شفته. لا عبات الخيل ويل عليك ابا عبد الله، لا عبات الخيل ميدان على جثته. شلون عرفته مولاي؟ يقول بس عرفت حسين من عطره وشبكته. فلما وضعه بقبره نادى أبا عبد الله أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة وأما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد حتى يختار لي الله دارك التي أنت فيها مقيم. ثم قام عليه السلام يبحث عن شيء في الأرض، يقول الراوي دققنا النظر فيه وإذا به إصبع الحسين المقطوع، وضعه عند الحسين ثم ذهب إلى الطفل الرضيع حمله وكأن صوت من القبر ينادي بني عليه والسد رضيعي إلى جنبه. دفن علي الأكبر، دفن الأصحاب، دفن حبيب، دفن بني هاشم، ودفن الحسين والرضيع على صدره. ثم قال هل بقيت بقية، وهو العالم بمن هي البقية؟ قالوا له نعم، هناك جثة رجل عظيم على النهار، رحم الله من نادى وعباسا. ذهب زين العابدين إلى أبي الفضل. زين العابدين قال عبارة عند العباس عجيبة، وقف على جثة العباس قال على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، يا عم اخلاف عنك يسرتنا اعداك، انهض واشتهر بسيفك الفتاك. هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ضخور زينب وكلثو. فلما أتم دفنهم تعلق بنو أسد به، قالوا له من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.